بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير، وقوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال سبحانه وتعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين: العالم المربي عليه أن يعرف أحوال تلاميذه وأن يراقبهم، والعالم المربي يستحث تلاميذه على فعل الخيرات وإن كان على سبيل المقارنة، والترغيب بعدم تسمية من وقع في حقه ما يذم به، واستحباب الدوام على ما اعتاده الإنسان من عمل الخير، وكراهية قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وهذا الحديث دليل على عدم وجوب قيام الليل، بل هو سنة مؤكدة ينبغي للمسلم ألا يتركه، وعدم التشديد في العبادة، لأن ذلك يؤدي إلى تركها وهو مذموم. عدم التشديد في العبادة يعني ألا يشدد الإنسان على نفسه بالعبادة أو في العبادة، لأن ذلك يؤدي إلى استثقال هذه العبادة ثم تركها، وهذا مذموم. فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، لكن كان إذا تركها من عذر صلاها من النهار في وقت صلاة الضحى 12 ركعة. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. يعني كأنه فاتته، أو إذا فاتته صلاة الليل فيقضيها في وقت صلاة الضحى شفعا. فالنوم يعذر صاحبه ولا يعد من المقصرين، لأن التفريط إنما يكون في اليقظة، وينبغي على المسلم المحافظة على الأوراد المشروعة، ومن فاته ورده بعذر فأسرع لأدائه في الوقت المذكور كان له ثوابه كاملا كما لو أداه في وقته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.